رب العالمين. انزل الخير على اهل مصر وعلى العرب والمسلمين من كل مكان غدقا يا ارحم الراحمين. اللهم يا ارحم الراحمين اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا وينفع بك الحديث بقيه ان شاء الله باذن الله. يعني كانت حلقتنا النهارده وان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.